والمعية التي اقترنت بشخص قوله عز وجل عن موسى مش قال إنني معكما أسمع وأرى، اقترنت بأي شيء؟ بشخص. لا تحزن إن الله معنا، فهذا يختلف من سياق إلى سياق. وكذلك قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وكذلك قوله لموسى وهارون إنني معكما أسمع وأرى. هنا المعية على ظاهرها، وحكمها في هذا الموطن النصر والتأييد. وقد يدخل على صبي من يخيفه فيبكي فيشرف عليه أبوه من فوق السقف ويقول لا تخف أنا معك أو أنا حاضر ونحو ذلك، ينبهه على المعية الموجبة بحكم الحال دفع المكروه. ففرق بين معنى المعية وبين مقتضاها، وربما صار مقتضاها من معناها فتختلف باختلاف المواضع. يعني يبين لا تنافي بين علو الله على عرشه وبين كونه مع خلقه. فلفظ المعية قد استعمل في الكتاب والسنة في مواضع يقتضي في كل موضع أمورا لا يقتضيها في الموضع الآخر، فإما أن تختلف دلالتها بحسب المواضع أو تدل على قدر مشترك بين جميع مواردها. نعم، القدر المشترك هو الجامع بين الشيئين، أو يسمى القاسم المشترك، وإن امتاز كل واحد عن الآخر، كما يقول شيخ الإسلام أيضا ما من شيئين إلا بينهما قدر مشترك وفاصل مميز، قدر مشترك وفاصل مميز. هذا يسمى مسألة القدر المشترك، هي من أعظم المسائل، وهي التي أبدى وأعاد بها في التدمرية، مبين أن الجهل بها سبب لضلال الطوائف، مسألة القدر المشترك. وإن امتاز كل موضع بخاصية فعلى التقديرين ليس مقتضاها أن تكون ذات الرب مختلطة بالخلق حتى يقال قد صرفت عن ظاهرها. نعم. ونظيرها من بعض الوجوه الربوبية والعبودية، فإنها وين اشتركت في أصل الربوبية والتعبيد، فلما قال رب العالمين رب موسى وهارون كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد. يعني يقول هي ربوبية، الله عز وجل رب العالمين وهو رب موسى وهارون، الربوبية واحدة، هو رب للعالمين ورب لموسى وهارون، مثل المعية الخاصة والمعية العامة. يعني كون رب العالمين بمقتضى أنه هو خالقهم رازقهم محييهم مميتهم، وكون رب لموسى مع هذه المعاني، هذه تسمى ربوبية لألوهية، أنه مع ذلك يربيهم بالإيمان والعلم النافع والعمل الصالح. كانت ربوبية موسى وهارون لها اختصاص زائد على الربوبية العامة للخلق، فإن من أعطاه الله من الكمال أكثر مما أعطى غيره فقد ربه ورباه، وربوبيته وتربيته أكمل من غيره. نعم، يعني زائد، هذا قدر زائد، الربوبية الخاصة. وكذلك قوله عيني يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، وسبحان الذي أسرى بعبده ليلا. نعم. فإن العبد تارة يعنى به المعبد فيعم الخلق كما في قوله، هذه تسمى العبودية العامة، إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، عبودية تسمى إيش؟ عامة. هناك العبودية الخاصة وهي عبودية الصالحين، مثل قوله عينا يشرب بها عباد الله، هذه فرق بينه وبين إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا نفس الشيء. أعظم منها مثل سبحان الذي أسرى بعبده، هذه خاصة الخاصة، عبودية الأنبياء، واضح؟ هم كلهم عبيد الله، لكن العبودية تختلف باختلاف السياق. عبودية النبي عليه الصلاة والسلام لربه أكمل ممن قال فيهم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وهؤلاء قدرهم أعظم من قدر من قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبده، هؤلاء معبدون مربوبون، لكن هؤلاء طائعون مختارون. وتارة يعنى بها العابد فيخص، ثم يختلفون، فمن كان أعبد علما وحالا كانت عبوديته أكمل، فكانت الإضافة في حقه أكمل، مع أنها حقيقة في جميع المواضع. نعم، الآن يتكلم لك عن لفظ المعية، هل هو من قبيل المتواطئ أو من قبيل المشترك أو من قبيل المشكك؟ هذه ألفاظ ومباحث تبحث في علوم الفقه اللغة وتبحث في الأصول، وكذلك تبحث في مثل هذه المواطن، وأرجو الانتباه لهذه، تحتاج إلى مزيد انتباه. نعم، ومثل هذه الألفاظ، مثل هذه الألفاظ يقصد بها مع، كلمة مع، ومثل كلمة الوجود، ومثل كلمة العبد. ومثل هذه الألفاظ يسميها بعض الناس مشككة لتشكيك المستمع فيها، هل هي من قبل الأسماء المتواطئة؟ لعل من قبيل أولى من قبل، وبعض النسخ من قبيله أولى من قبيل الأسماء المتواطئة. نعم. أو من قبيل المشتركة في اللفظ فقط. نعم. والمحققون الآن عندنا مشترك متواطئ مشكك، شيخ الإسلام يريدها هكذا وتحتاج إلى شيء من البسط، لعلنا نقف عندها قليلا. عندنا مشترك متواطئ مشكك. المشترك، كلمة المشترك، المشترك كما يقول العلماء هو ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير، أو كما يقول السيوطي رحمه الله يقول أن أهل الأصول حدوه المشترك بأنه اللفظ الدال على معنيين مختلفين فأكثر على السواء، لفظ يدل على عدة معاني، أو ممكن تعريف مختصر نقول ما اتحد لفظه واختلف معناه. المشترك ما هو؟ هو ما اتحد لفظه واختلف معناه. المشترك اختلف فيه هل هو واقع في اللغة ولا ما هو بواقع، الخلاف يطول فيه، والصحيح أنه يقع في اللغة. يعني مثال المشترك، مثال أسماء الله عز وجل، هي مترادفة باعتبار دلالتها على الذات، لاحظتم؟ متباينة باعتبار دلالتها على أي شيء؟ على الصفات. طيب أمثلة المشترك، نأخذ أمثلة ثم نشوف الفرق بين المشترك والمتواطئ. مثل عندك كلمة العم، العم تطلق على أخي الأب وتطلق على الجمع الكثير، مثل قول الشاعر يا عامر ابن مالك يا عم أفنيت عما وجبرت عما. شف العم الأولى أراد به عمه، والثانية أفنيت قوما وجبرت آخرين. مثل عندك كلمة النوى، تطلق على البعد، تطلق على الدار، تطلق على النية. الآن لازلنا بالمشترك. الآن المشترك ما هو؟ ما اتحد لفظه واختلف معناه، لفظ واحد يدل على عدة معاني. أكثر ما يمثلون له العين، تطلق على العين الباصرة، تطلق على عين الركبة، تطلق على عين المال، تطلق على عين الماء، تطلق على الجاسوس. هذه العين، العين وش تسمى في عند علماء اللغة وعلماء الأصول من هذا الباب؟ مشترك، لأن لفظ واحد يدل على عدة معاني. المترادف بعكسه، عدة ألفاظ تدل على معنى واحد، مثل البر والقمح تدل على مسمى واحد، الأسد، الليث، الضرغام، الهزبر، كلها تدل على عدة ألفاظ تدل على مسمى واحد. شو يسمى هذا؟ مترادفا. طيب لفظ واحد يدل على عدة معاني، شو يسمى؟ مشترك. ومثل كلمة الخال تطلق على أخي الأم والمكان الخالي والعصر الخالي والشامة في الوجه والسحاب والظن والتوهم والرجل المتكبر والرجل الجواد، ويتفننون فيها حتى ينسب الخليل بن أحمد مثلا، يعني أبيات يقول يا ويح قلبي من دواعي الهوى إذ رحل الجيران عند الغروب. شوف أتبعتهم طرفي وقد أزمعوا ودمع عيني كفيض الغروب، كانوا وفيهم طفلة حرة تفتر عن مثل أقاحي الغروب. لاحظتم كم؟ الغروب واحدة. شوف الآن المعية قبل قليل مش مر معنا أنها تختلف باختلاف السياق. الآن كلمة الغروب واحدة، الأولى شوف إذ رحل الجيران عند الغروب، واضح عند غروب إيش؟ غروب الشمس. ودمع عيني كفيض الغروب جمع غربه الدلو العظيمة، تفتر عن مثل أقاح الغروب اللي هي الوهاد المنخفضة. تصورت المشترك؟ ومثل ذلك ينسب لابن الأنباري يقول لقد رأيت هذريا جلسا يقود من بطن قديد جلسا، ثم رقى من بعد ذاك جلسا يشرب فيه لبنا وجلسا، مع رفقة لا يشربون جلسا ولا يؤمون لهم جلسا. شوف كلمة جلس عشان واحدة. شوف الأولى لقد رأيت هذريا جلسا، يعني طويل، رجلا طويلا يقود من بطن قديد جلسا، يعني من جبل عالي، ثم رقم بعد ذاك جلسة جبل، ما ليس بضرورة أن يكون عاليا، يشرب فيه لبنا وجلسة، الجلس ما هو العسل، مع رفقة لا يشربون جلسة، الجلس بهالمعنى الخمر، ولا يأمون لهم من جلسة، الجلس هنا نجد، نجد تسمى جلسة، كما يقول الشاعر عن الشيطان حتى إذا ما جاء جلسا جلسا. واضح؟ هذه شوف كلمة جلس وش تسمى؟ تسمى مشتركا لفظيا، لفظ واحد يدل على عدة معاني وبكل سياق يختلف عن غيره، هذا يسمى المشترك. طيب هنا قال أو المتواطئ، نأخذ المتواطئ ثم نشوف المتشكك. المشترك يوافق المتواطئ في شقه من جهة كونه لفظا واحدا يطلق على معاني، ويخالفه في شقه الثاني في كون هذه المعاني مرتبطة بمعنى عام، هذا المتواطئ يرتبط بمعنى عام، لكن عندك جلس قلت لك مثل الخمر والعسل اختلفن والجبل والرجل الطويل، هذا مشترك ما بينهم معنى عام، لكن المتواطئ لفظ يدل على عدة معاني لكن بينهم معنى عام يجمعها. وش يسمى هذا؟ يسمى متواطئ. يعني عندك المتواطئ ممكن يعرف يقال هو الاسم الواحد الذي يقال من أول ما وضع له على أشياء كثيرة ويدل على معنى واحد يعمها، أو هو ما اتحد لفظه واختلف وصفه. يعني مثل ماذا؟ مثل كلمة الوجود، قلت وجود الله وجود المخلوق، هذا شو يسمى؟ متواطئ كلمة الوجود، لأن ما اتحد لفظه ومعناه المعنى واحد. الوجود شو ضده؟ الوجود عيدة، هو ما اتحد لفظه ومعناه الوجود، لأن كلمة الوجود الآن ضد العدم. طيب وجود الله ضد عدم، وجود المخلوق ضد عدمه، لكن الوجود متفاضل، لاحظتم؟ وعندك مثل النعيم ضد إيش؟ ضد البؤس، نعيم الجنة نعيم الدنيا، لكن بينهم فرق. إذن هو ما اتحد لفظه ومعناه، والمشترك ما اتحد لفظه واختلف معناه. والجرجاني يعرف المتواطئ يقول هو الكلي الذي يكون حصول معناه وصدقه على أفراده الذهنية والخارجية على السوية. عندك كلمة إنسان، إنسان هذا إنسان وهذا إنسان، لكن قد يكون بينهم تفاضل وهكذا. إذن هذه هي الأسماء التي تسمى المتواطئة. إذن باختصار المشترك ما هو؟ ما اتحد لفظه، لفظه واحد واختلف معناه، والمتواطئ ما اتحد لفظه ومعناه، ما اتحد لفظه إيش ومعناه، مثل وجود ضد العدم واحد لكن يتفاضل هو فيما بينه. طيب إذن هذا هو المشترك وهذا هو المتواطئ. لاحظ الوجود وإن كان مختلف، وجود الخالق عن وجود المخلوق، لكن بينهم معنى جامع، وهو أن الوجود ضد إيش؟ ضد العدم. لكن عندنا مثل كلمة العين، عين الماء، عين المال، عين الركبة، ما بينهم معنى جامع، لاحظتم؟ هذا مشترك وهذا متواطئ. قال بعض الناس يسميها مشككة. وش معنى مشكك؟ المشكك يقول جرجاني هو الكلي الذي لم يتساوى صدقه على جميع أفراده، بل كان حصوله في بعضها أولى وأقدم. شوف طيب لماذا سمي هالألفاظ أحيانا تسمى مشككة؟ لأنه ما يعلم هل هي من قبيل مشترك أو من قبيل متواطئ تسمى مشككة. مثل الآن كلمة الوجود، إن نظرنا الأصل الوجود قلنا إنها إيش؟ متواطئة. وإن نظرنا للتباين قلنا إنها مشتركة، ولهذا سميت إيش؟ مشككة. لاحظتم؟ مثل الحي، الحي الله يسمى الحي والحي المخلوق يسمى حي. إن نظرنا للاختلاف وش نقول؟ الحي إن قلنا إن أصل حياة واحد وش نسميها؟ متواطئة. من قلنا إنها تختلف حياة المخلوق عن حياة الخالق وش نقول؟ مشتركة. ومن هنا صارت مشككة. واضح؟ طيب ممكن يقال عن المشكك هو ما اتحد لفظه واختلف وصفه، هذا أقرب ما يكون، هو ما اتحد لفظه واختلف وصفه. يعني الكلام يطول، لكن الكتب اللي تعنى مثل هذه من كتاب المزهر للسيوطي والصاحبي لابن فارس، وكتاب الأرداد لابن الأنباري. الأرداد نوع من المشترك، لكن وش الفارق؟ لفظ واحد يدل على معنيين فقط متضادين. المشترك وش قلنا عنه؟ لفظ يدل على معنيين أو أكثر ولا يلزم التضاد. إذن كل متضاد داخل في المشترك، لكن المشترك يدل على معنيين فقط ومتضادين، كل واحد ضد الثاني تماما. من وين نعرفه؟ من السياق. مثل ماذا؟ مثل كلمة الجون، وش تطلق عليه؟ الأبيض والأسود. شوف هذا ضد وهذا. القرء يطلق عليه على الطهر والحيض. مثل كلمة جلل تطلق على الأمر العظيم وتطلق على الأمر الحقير. الآن نسألكم، طبعا المتضاد داخل بإيش؟ بمشترك. يقول مثلا الشاعر: قومي هم وقتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. فلئن عفوت، يقول قومي هم وقتلوا أميم أخي، فإذا رميت يصيبني سهمي. فلئن عفوت لا عفوا جللا، ولئن قتلت لأوهنا عظمي. فلئن عفوت لا عفوا جللا، وش معناه؟ حقيرا أو عظيما؟ ها؟ عظيما. طيب كل شيء ما خلى الله جلل، ها؟ إيش معناه؟ حقير. طيب

فقال له أبو رزين العقيلي رضي الله تعالى عنه: كيف يا رسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأنبئك مثل ذلك في آلاء الله، هذا القمر كلكم يراه مخليا به، وهو آية من آيات الله، فالله أكبر. نعم، القمر تراه وحدك، ما حد، فالله عز وجل أعلى وأجل. نعم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال إنكم سترون ربكم كما ترون الشمس والقمر، فشبه الرؤية بالرؤية، وإن لم يكن المرئي مشابها للمرئي، فالمؤمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه كل يراه فوقه قبل وجهه كما يرى الشمس والقمر، ولا منافاة أصلا. ومن كان له نصيب من المعرفة بالله والرسوخ في العلم بالله يكون إقراره بالكتاب والسنة على ما هما عليه أوكد. الآن سيتكلم عن كلمة من عند المتأخرين، وهي قولهم مذهب السلف في نصوص الصفات إمرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، فيها لبس الكلمة هذه. نعم، واعلم أن من المتأخرين من يقول مذهب السلف إقرارها على ما جاءت به مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد، وهذا لفظ مجمل. المجمل وش يحتاج إلى تفصيل. أول شيء هذا النقل على إطلاقه غير صحيح، وفيه لبس للحق بالباطل على من لا يعرف حقيقة مذهب السلف. طيب كيف؟ ها، فإن قوله ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين وصفات المحدثين، مثل أن يراد، يعني إيش معنى الكلام هذا؟ يحتمل ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى من غير تشبيه، يعني يحتمل أن الظاهر من النص أن المعنى اللائق بالله عز وجل غير تشبيه. هل هذا مراد ولا غير مراد؟ إذا قال لك ظاهرها غير مراد، قد يفهم منه أنه يريد ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله عز وجل، يقول أنها غير مرادة، إن الله يثبت له يد، يثبت له الوجه، تقول هذه غير مرادة، نقول هالكلام هذا صحيح ولا باطل؟ باطل. لو قال غير مراد فيما يظهر لبعض الناس أن هذا يقتضي التمثيل والتشبيه، وأن هذا التمثيل والتشبيه غير مراد، كلامه صحيح ولا مو صحيح؟ صحيح. نعم، هذا يعني خلاصته. مثل أن يراد بكون الله قبل وجه المصلي أنه مستقر في الحائط الذي يصلي إليه، وأن الله معنا ظاهره أنه إلى جانبنا ونحو ذلك، فلا شك أن هذا غير مراد. نعم، يعني إذا أراد معنى يحتمل التشبيه بصفات المخلوقين وقال لك إنه غير مراد، نقول صحيح هذا غير مراد. طيب، ومن قال؟ ومن قال إن مذهب السلف أن هذا غير مراد فقد أصاب في المعنى، لكن أخطأ في إطلاق القول بأن هذا ظاهر الآيات والأحاديث. يعني إذا قال السلف رحمة الله عليهم أنهم يقولون إن هذا غير مراد، يعني المعنى المفهوم من التشبيه غير مراد، أصاب المعنى لكن أخطأها. لكن طيب إذا فهم أن هذا هو مراد الآية والحديث، شو نقول؟ نقول هل هذا فهم السلف؟ هل فهموا منه معنى التمثيل والتشبيه؟ لا، فإن هذا هو المحال، ليس هو الأظهر على ما قد بيناه في غير هذا الموضع. اللهم إلا أن يكون هذا المعنى الممتنع صار يظهر لبعض الناس، فيكون القائل لذلك مصيبا بهذا الاعتبار معذورا في هذا الإطلاق. يعني الخلاصة، ظاهرها غير مراد يحتاج إلى تفصيل. يحتمل أن يراد ما يظهر من هذه النصوص من المعاني اللائقة بالله تعالى من غير تشبيه، هذا مراد قطعا، ومن اعتقد أنه غير مراد فهو ضال، ومن نقل عن السلف أنه غير مراد فقد كذب عليهم أو أخطأ في فهم مذهبهم، لأنه لا يمكن أن يقول أحد منهم إن قوله تعالى هو السميع البصير لا يراد به السمع والبصر الحقيقيان بالله من غير تشبيه، وأن قوله تعالى باليد مبسوطتان لا يراد اليدان الحقيقيتان. ويحتمل أن يراد بقوله ظاهرها غير مراد ما يظهر لبعض الناس من هذه النصوص، حيث يفهم أن ظاهرها يقتضي تشبيه الله عز وجل بخلقه، وهذا غير مراد قطعا، لكن ظاهر النصوص ليس هذا، ولا يمكن أن يكون ظاهرها هذا، لأنه معنى فاسد مستحيل على الله عز وجل. فإذا خطبنا من يفهم أن ظاهرها التشبيه وأنه مراد، بينا له أن التشبيه غير مراد، وأن فهمه للنص على هذا الوجه فهم خاطئ، يزول اللبس. نعم، فإن الظهور والبطون قد يختلف باختلاف أحوال الناس. الظهور يعني ظهور المعنى، والبطون خفاؤه، وهو من الأمور النسبية، نسبية بحسب الناس وحسب فهم الناس. وكان أحسن من هذا أن يبين لمن اعتقد أن هذا هو الظاهر أن هذا ليس هو الظاهر، حتى يكون يعني أن نعتقد أن الظاهر التمثيل أو التشبيه، نقول له ليس هذا هو الظاهر، حتى يكون أعطى كلام الله وكلام رسوله حقا لفظا ومعنى.

وذكر فيه كلام السلف. لتبلون في أنفسكم ولتسمعون من الذين أوتوا الكتاب والمشركين من الذين قبلكم أذى كثيرة. أخبر الله عز وجل كما يوصم الآن المسلم والمستمسك بالإسلام وبالسنة يوصم بأوصاف هو براء منها. وذكر فيه كلام السلف وغيرهم من معاني هذه الألقاب، وذكر أن أهل البدع كل صنف منهم يلقب أهل السنة بلقب افتراه يزعم أنه صحيح على رأيه الفاسد، كما أن المشركين كانوا يلقبون النبي صلى الله عليه وسلم بألقاب افتروها. ومن حكمة الله أن جعل لكل نبي عدو من المجرمين يصدون عن الحق، وأيضا جعل لكل نبي وراث من أهل العلم والفضل في الدين. نعم. فالروافض تسميهم نواصب، يعني الروافض تسمي أهل السنة نواصب. الناصب هو الذي يبغض أهل البيت، وسمى الروافض أهل السنة نواصب لأنهم يوالون أبا بكر وعمر، قالوا لا ولا إلا ببراءة، لا ولا لعلي إلا بالبراءة من الشيخين، وهذا مو بصحيح. فهم إذا تولينا أبا بكر وعمر ظنوا أن نبغض علي، هذا ليس بصحيح. ولهذا بعض الشيعة إذا لاحظوا أن أهل السنة يحبون عليا هم يظنون أن نبغض علي، أن نكره علي، ما علموا أننا نعتقد أن حبه إيمان. وقل أن يخلو بيت من بيوت أهل السنة إلا فيه اسم علي، حب علي والحسن والحسين، حب يعني إيمان دين، يعني ليس ردة فعل لهم ولا. فهم يظنون أنك إذا توليت أبا بكر وعمر أنك تبغض عليا، ولهذا قالوا من تولى أبا بكر وعمر فهو ناصب. لهذا يقول كان نصبا حب صحب محمد فليشهد الثقلان أني ناصبي. نعم. وأيضا الخوارج يسمون أهل السنة أيضا يعادونهم لأنهم يوالون آل البيت، والشافعي يقول يا راكبا قف في المحصب من منى واهتف بقاعد خيفها والناهض، إن كان رفضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. إذا كان هذا رفض، سحرا إذا فاض الحجيج إلى منى سيلا كملتطم الفرات الفائض، إن كان رافضا حب آل محمد فليشهد الثقلان أني رافض. مثل ما يقال وهابي متمسك بالسنة يقول ملا عمران من علماء إيران السنة إن كان تابع أحمد متوهبا فليشهد، فأنا المقر بأنني وهابي. تسأل تقول وش معنى وهابي؟ قال لأنك ما تقيم الاحتفال. صاحب الشريعة هل أقام الاحتفال؟ لا. إذن وهابي هو. طيب الصحابة رضي الله عنهم ما أقاموا المولد؟ صحيح ما أقاموا. إذن بتصنيفك أبو بكر وهابي وعمر وهابي، ويستمر يعني على العجيب. فليس بالضرورة أن كل من أطلق عليه لقب أن يكون صحيحا، لكن من جهة من وجهة نظر من الذي يصمه به، كما سيأتينا الآن القدرية والشقلون. والقدرية يسمونها المجبرة، قدرية النفات احترازا من قدرية مثبتة، لأن الجبرية يسمون قدرية أيضا، لكن القدرية هذولا نفات وذولا مثبتة، غلوا بالقدر ذولا غلوا في نفية. القدرية والشقلون يقولون العبد هو اللي يخلق فعل نفسه، إن الله ما يخلق فعل العباد. وش يسمون أهل السنة؟ مجبرة، مجبرة أو جبرية. عجب، يعني هل السنة جبرية؟ والمرجئة يسمونهم شكاكا. نعم، لقال لأنهم يستثنون بالإيمان، قل أنا مؤمن إن شاء الله، مع العلم أنهم لا يجوزون الاستثناء بإطلاق. هم يقولون الإيمان إقرار القلب، والاستثناء عند المرجئة شك. فهذه مسألة الاستثناء في الإيمان من الأسباب التي جعلت هؤلاء يسمون أهل السنة إيش؟ يسمونهم شكاك. والاستثناء بالإيمان، ما معنى الاستثناء بالإيمان؟ أن يقول الإنسان أنا مؤمن إن شاء الله، أنا مؤمن إن شاء الله. هذه المسألة حدثت بعد الصحابة، وقد اختلف فيها على ثلاثة أقوال. الأولى تحريم الاستثناء، وهذا قول مرجئة الجهمية ونحوهم. وما أخذ هذا القول أن الإيمان شيء يعلمه الإنسان من نفسه، وهو التصديق الذي في القلب، فإذا استثنى كان ذلك دليلا على شك، ولذلك كانوا يسمون الذين يستثنون في الإيمان شكاكا. الثاني وجوب الاستثناء، دائما الأقوال هذا في اليسار وهذا في اليمين، وجوب الاستثناء. وهذا القول له مأخذان. الأول أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه، فالإنسان إنما يكون مؤمنا وكافرا بحسب الموافاة، وهذا الشيء مستقبل غير معلوم، يقولون فلا يجوز الجزم به، وهذا مأخذ كثير متأخرين من الكلابية وغيرهم. لكن هذا المأخذ لم يعلم أن أحد من السلف يعلم أن أحد علل به، وإنما كانوا يعلمون بالمأخذ الثاني وهو أن الإيمان المطلق، هذا قول القائلين بوجوب الاستثناء، أن الإيمان المطلق يتضمن فعل جميع المأمورات وترك جميع المنهيات، وهذا لا يجزم به الإنسان من نفسه، ولو جزم به لكان زكى نفسه وشهد لها بأنه من المتقين الأبرار، وكان ينبغي أن يشهد لنفسه بأنه من أهل الجنة، وهذا لوازم ممتنع شرعا، ولهذا قالوا بوجوب الاستثناء. الثالث التفصيل، هذا القول الصحيح. إن كان الاستثناء صادرا عن شك في وجود أصل الإيمان فهذا محرم بالكفر. أحدنا والله ما أدري مؤمن، أنا مؤمن الظاهر، هذا شك في أصل إيمانه. طيب ليش؟ لأن الإيمان جزم والشك نفيه، وإن كان صادرا عن خوف تزكية النفس والشهادة بتحقيق الإيمان قولا وعملا واعتقادا فهذا واجب خوفا من المحذور. وإن كان المقصود يعني واحد لو والله أنا مؤمن إن شاء الله، إن شاء الله داخل مؤمنين، ما أقدر أزكي أقول مؤمن كامل إيمان، إن شاء الله أنا من المؤمنين، لكن قال واحد والله أنا مؤمن إن شاء الله إن شاء الله، واضح من سياق الكلام هناك الأول هو المحذور. طيب لكن إن قال خوف التزكية فهو جائز. وإن كان المقصود من استثناء التبرك بذكر المشيئة أو بذكر التعليل أو أن ما قام بالقلب من الإيمان إنما هو بمشيئة الله فهذا جائز، أنا مؤمن إن شاء الله لأن الله شاء للإيمان فأنا مؤمن. والتعليق بالمشيئة على هذا الوجه وهو بيان التعليل لا ينافي تحقق المعلق به، فقد ورد التعليق على هذا الوجه في الأمور المحققة كقوله تعالى تدخل المسجد الحرام إن شاء الله آمنين فمحلقين رؤوسكم مقصرين لا تخافون. بهذا يعلم أنه لا يصح إطلاق الحكم على الاستثناء بل لابد من التفصيل. إذن أهل السنة إذا قالوا بالاستثناء على الوجه الأخير الصحيح سماهم مرجئة شكاكة، والجهمية تسميهم مشبهة. إن الجهمية معطلة، يقول إثبات الصفات يقتضي التشبيه والتمثيل، فإذا أثبتتم أن لله يدا وقدما ووجها فأنتم مشبهة. طيب وأهل الكلام يسمونهم حشوية. حشوية وحشوية، الحشو هو الكلام الذي لا خير فيه أو فضول الكلام، يقول الشافعي لا خير في حشو الكلام إذا اهتديت إلى عيونه، فهم يسمونهم حشوية. يقول الحقيقة أنهم هم أهل الحشوية، هم أهل الكلام، كلامهم الطويل العريض. وأهل الكلام يسمونهم حشوية ونوابت. النوابت يعني الصغار، ويطلق على بذور الزرع التي تنبت معه ولا خير فيها، ونوابت هؤلاء. لما يقول بعض الناس هؤلاء مثل طلاب العلم لا يفهمون ولا يدركون الأمور على ما هي عليه، هؤلاء نفس الكلام هذا اللي يقال. وغثاء، الغثاء اللي يحتمل السيل من القماش والأوساخ وغيره. وغثراء إلى أمثال ذلك. وغثراء يعني الجماعة الجهال، يعني ما عندهم علم. كما كانت قريش تسمي النبي صلى الله عليه وسلم تارة مجنونا وتارة شاعرا وتارة كاهنا وتارة مفتريا. طبعا الجنون واضح يعني إنه عيب، لكن الشعر قد يقول بعض الناس لي تشكل، يعني النبي عليه الصلاة والسلام إذا قالوا إنه شاعر، والشاعر عند قريش معظم، والقبيلة إذا نشأ فيها شاعر قاموا له الاحتفالات وفرحوا به، ووزير الإعلام بالنسبة لهم. لماذا الله عز وجل نفع النبي صلى الله عليه وسلم صفة الشعر، ولماذا جعلها صفة ذم بالنسبة له وبرأه منها؟ من جهة أن الشاعر يقول ما لا يفعل الشاعر، وأنهم يقولون ما لا يفعلون، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا، قوله وفعله حقيقة. أما الشاعر قد يقول قولا ويدعي الشجاعة، هو أجمل الناس، قد يدعو أنه قد برح به شوق وأنه مسكين، وهو مثل بشار يقول إن في بردية جسما ناحلا لو توكأت عليه لنهدم، وهو ما يدخل مع الباب يقول من ضخامته، فيقول ما لا يفعل. يعني هنا برأه الله عز وجل من هذه التهمة. والكاهن يعني معروف التبرئة منه. نعم قالوا يعني السلف إن هذه التهم إيش، وهذه علامة الإرث الصحيح والمتابعة التامة. أي نعم، لكن هل يقتضي يا أخوان بعض الناس إذا أراد أن يطبق السنة أن يأتي عند الناس ويستفزهم ويريهم أن طبقت السنة حتى يسبوه، مثل ما يوجد عند بعض فرق الصوفية يسموه الملامية والملامتية، يتعرضون للوم الناس وذمهم يقول حتى نؤجر. لا، لكن إذا تمسكت بالسنة وكنت على اقتصاد وكنت على هدى وبعيدا عن التكلف وبعيدا عن المظاهر ثم قيل بك ما قيل الحمد لله. فإن السنة هي ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتقادا واقتصادا وقولا وعملا، فكما أن المنحرفين عنه يسمونه بأسماء مذمومة مكذوبة وإن اعتقدوا صدقها بناء على عقيدتهم الفاسدة فكذلك التابعون له. انظر العدل رحمه الله يقول إن كانوا صادقين، يعني الجهمية يسمونها السنة مشبهة، هم صادقون لأنهم يعتقدون أن الإثبات يقتضي تشبيها، لكنها غلط هذا. نعم، فكذلك التابعون له على بصيرة الذين هم أولى الناس به في المحيا والممات باطنا وظاهرا، أما الذين وافقوا ببواطنهم وعجزوا عن إقامة الظواهر، والذين وافقوه بظواهرهم وعجزوا عن تحقيق البواطن، أو الذين وافقوه ظاهرا وباطنا بحسب الإمكان، لا بد للمنحرفين عن سنته أن يعتقدوا فيها نقصا يذمونهم به ويسمونهم بأسماء مكذوبة، وإن اعتقدوا صدقها كقول الرافضي من لم يبغض أبا بكر وعمر فقد أبغض عليا، لأنه لا ولاية لعلي، لا ولاية لعلي إلا بالبراءة منهما. ثم يجعل من أحب أبا بكر وعمر ناصبيا بناء على هذه الملازمة الباطلة التي اعتقدوها صحيحة، يعني على هذه التي يلزمون بها خصومهم، نعم، أو عاندوا فيها وهو الغالب. وكقول القدري، قول القدري بناء على عقيدته الباطلة التي يرى أن الله لم يخلق أفعال العباد، نعم، من اعتقد أن الله أراد الكائنات وخلق أفعال العباد فقد سلب العباد القدرة والاختيار وجعلهم مجبورين كالجمادات التي لا إرادة لها ولا قدرة. أهل السنة يقولون إن الإنسان له قدرة يفعل بها ومشيئة يختار بها، وقدرته ومشيئته تابعة لمشيئة الله واقعتان بها، نعم. وكقول الجهمي بناء على عقيدة الفاسدة في إيش؟ بالتعطيل. من قال إن الله فوق العرش فقد زعم أنه محصور وأنه جسم مركب وأنه مشابه لخلقه. وكقول الجهمية والمعتزلة، من قال إن لله علما وقدرة فقد زعم أنه جسم مركب وهو مشبه، لأن هذه الصفات أعراض والعرض لا يقوم إلا بجوهر متحيز. نعم، العرض كما مر بنا هو ما لا يقوم بنفسه أو ما لا ثبات له. الجوهر أو يقال الجوهر مفردة، الجوهر هو الجزء الصغير يقولون الذي لا يمكن تقسيمه، أي لا يقبل القسمة ولا الانقسام قطعا، أو يقول هو الجزء الذي لا يتجزأ. الجوهر خلاف العرض، الجوهر يقولون ما كان قائما بنفسه، والعرض ما كان قائما بغيره، نعم. وكل متحيز فجسم مركب أو جوهر فرد، ومن قال ذلك فهو مشبه لأن الأجسام الجوهر فرد كما مر، الجزء الصغير الذي لا يمكن تقسيمه. ومن حكى عن الناس المقالات وسماهم بهذه الأسماء المكذوبة، بهذه الأسماء المكذوبة بناء على عقيدتهم التي هم مخالفون له فيها، فهو وربه، نعم، يعني الله يحاسبه، هو مختار من اعتقاد باطل، والله حسيبه، نعم. والله من ورائه بالمرصاد، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. وجماع نعم. الأمر أن الأقسام الممكنة في آيات الصفات وأحاديثها ستة أقسام، كل قسم عليه طائفة من أهل القبلة، قسمان يقولان تجري على ظواهرها، تجرى قسمان يقولان تجرى على ظواهرها، وقسمان يقولان وهي على خلاف ظاهرها، وقسمان يسكتون. أما الأولان فقسمان، أحدهما من يجريها على ظاهرها ويجعل ظاهرها من جنس صفات المخلوقين، يعني يجمع لك كل ما مر بالعقيدة بهالكلام، نعم. فهؤلاء المشبهة يقول نجري الصفات على ظاهرها، لكن معناها التشبيه، يعني مثل جنس صفات المخلوقين، ما نعرق من اليد إلا اليد هذه الجارحة، نعم. ومذهبهم باطل، أنكره السلف وإليه توجه الرد بالحق، توجه الرد بالحق، نعم. والثاني من يجريها على ظاهرها اللائق بجلال الله، كما يجري ظاهر اسم العليم والقدير والرب والإله والموجود والذات ونحو ذلك على ظاهرها اللائق بجلال الله، فإن ظواهر هذه الصفات في حق المخلوقين إما جوهر محدث وإما عرض قائم به، يعني جوهر محدث يعني جسم قائم بنفسه أو عرض قائم به، مثل عندك الآن الذات عرض أو الجسم عرض، مثلا الجسم جوهر، وش يقوم به مثلا؟ يقوم به مثلا العلم، العلم ما يقوم بذاته، ما بشيء اسمه علم، مثل اليد الآن مثلا وش قال عنها؟ جوهر، لأنها قائم بذاتها. إذا قلت لك يد طويلة، طويلة هذه ما تقوم بذاتها، لابد توصف بموصوف بموجود. فالعلم والقدرة والكلام والمشيئة والرحمة والرضا والغضب ونحو ذلك في حق العباد، في حق العبد أعراض، يعني صفات لأنها لا تقوم بنفسها. والوجه واليد والعين في حقه أجسام، نعم، تقوم بنفسها، نعم. فإذا كان الله موصوفا عند، يعني بناء على ذلك، نعم. فإذا كان الله موصوفا عند عامة أهل الإثبات بأن له علما وقدرة وكلاما ومشيئة، وإن لم يكن ذلك عرضا يجوز عليه ما يجوز على صفات المخلوقين، جاز أن يكون وجه الله ويداه ليست أجساما يجوز عليها ما يجوز على صفات المخلوقين، نعم. وهذا هو المذهب الذي حكاه الخطابي وغيره عن السلف، وعليه يدل، يعني كلمة الخطابي القول في الذات، القول في الصفات كالقول في الذات، نعم. وعليه يدل كلام جمهورهم، وكلام الباقين لا يخالفه، وهو أمر واضح. فإن الصفات كالذات، فكما أن ذات الله ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس المخلوقات، فصفاته ثابتة حقيقة من غير أن تكون من جنس صفات المخلوقات. فمن قال لا أعقل علما ويدا إلا من جنس العلم واليد المعهودين، قيل له كيف تعقل ذاتا من غير جنس ذوات المخلوقين؟ ومن المعلوم أن صفات كل موصوف تناسب ذاته وتلائم حقيقته، فمن لم يفهم من صفات الرب الذي ليس كمثله شيء إلا ما يناسب المخلوق فقد ضل في عقله ودينه. وما أحسن ما قال بعضهم إذا قال لك الجهمي كيف استوى، وكيف ينزل إلى السماء الدنيا، وكيف يداه ونحو ذلك، فقل له كيف هو في نفسه، فإذا قال لك لا يعلم ما هو إلا هو، وكنه يعني لا يعلم الله، لا يعلم كيف الله إلا الله، نعم، وكنه الباري غير معلوم للبشر، فقل له فالعلم بكيفية الصفة مستلزم للعلم بكيفية الموصوف، فكيف يمكن أن تعلم فكيف يمكن أن تعلم، أحسن الله لك، حط الضمة، فكيف يمكن أن تعلم بكيفية صفة الموصوف ولم تعلم كيفيته، وإنما تعلم الذات، وإنما تعلم الذات ذاته، وإنما تعلم الذات والصفات من حيث الجملة على الوجه الذي ينبغي لك، بل هذه المخلوقات في الجنة. يعني هذا قياس، إذا كانت المخلوقات في الجنة مثل العسل والحور وغيرها ليست مثل ما هي في الدنيا، وهي مخلوقات، التباين واضح، فكذلك التباين بين صفات المخلوق والخالق أولى. نعم، قد ثبت عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء. وقد أخبر الله أنه لا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فإذا كان نعيم الجنة وهو خلق من مخلوقات الله كذلك، فما ظن بالخالق سبحانه وتعالى؟ وهذه الروح التي في بني آدم قد علم العاقل اضطراب الناس فيها وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، وإمساك علم وإمساك النصوص عن بيان كيفيتها، أفلا يعتبر العاقل بها عن الكلام في كيفية الله تعالى؟ يعني هذه الروح التي لو خرج من الإنسان أصبح جمادا ما يدريش كيفيتها، لكن هل ينكرها؟ ما ينكرها. مع أننا نقطع بأن الروح في البدن، وأنها تخرج منه وتعرج إلى السماء، وأنها تسل منه وقت النزع كما نطقت بذلك النصوص الصحيحة، لا نغالي في تجريدها غلو المتفلسفة، ومن وافقهم حيث نفوا عنها الصعود والنزول والاتصال بالبدن والانفصال عنه، وتخبطوا فيها حيث رأوها من غير جنس البدن وصفاته، فعدم مماثلتها للبدن لا ينفي أن تكون الصفات ثابتة لها بحسبها، إلا أن يفسروا كلامهم بما يوافق النصوص فيكونون قد أخطأوا في اللفظ وأنى لهم بذلك. أتى بالقسمين الأولين ورد عليهم. وأما القسمان اللذان ينفيان ظاهرها، أعني الذين يقولون ليس لها في الباطن مدلول، هو صفة الله تعالى قط، يعني المعتزلة تقريبا، نعم، وأن الله لا صفة له ثبوتية، بل صفاته إما سلبية وإما إضافية. الظاهر مرت معنا الصفات السلبية والإضافية، شرحناها وأطلنا فيها، السلبية والإضافية والمركبة منهما، نعم، وإما مركبة منهما، أو يثبتون بعض الصفات السبعة أو الثمانية أو الخمس عشرة، أو يثبتون الأحوال دون الصفات. الأحوال دون الصفات هذه تسمى أحوال أبي هاشم، أحوال أبي هاشم، واحد من ابن الجبائي، هو أبو هاشم عبد السلام بن محمد بن عبد الوهاب الجبائي المعتزلي، هذا اللي أتى بالأحوال، حتى قيل مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو إلى الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظامي. هي الأحوال هي النسبة بين الصفة والموصوف، وهي الصفات المعنوية التي انفرد بها أبو هاشم دون سائر معتزلة، يعني ينفي العلم والقدرة والإرادة ثم يثبت كونه عالما وقادرا ومريدا. يقول العالم صفة، والعالمية نسبة بين الصفة والموصوف، وهي عند من يقول بها معنى زائد على العلم مثل قادرية والفاعلية. بعبارة أخرى يقول هو سميع، وليس معنى ذلك أنه سمع، لكنه ذو سمع، يعني كونه سميع وحاله سميع، حاله لذا سمت الأحوال، لكن لا يثبت أنه سمع. وعليم، كونه عليما ليس له علم ولكن حاله هو العلم،

ازداد إيمانا وعلما بما جاء به الكتاب والسنة، فإن الضد يظهر حسنه الضد. وكل حسن الضد قال ولا هو البيت حسنه لدوقه المنبجي والداني لما استجمع حسنه، والضد يظهر حسنه الضد كما يقول المتنبي: ونذيمهم وبهم عرفنا فضله وبضدها تتميز الأشياء. نعم. فإن الضد يظهر حسن الضد، وكل من كان بالباطل أعلم كان للحق أشد تعظيما وبقدره أعرف. فأما المتوسط من المتكلمين فيخاف عليه ما لا يخاف على من لم يدخل فيه. يعني يقول ناس طبقات، طبقة العلماء إذا عرفوا الحق وعرفوا الباطل مشد الناس تمسكا به، وطبقة العامة على فطرتهم ما أفسدت، لكن البلاء من هذا الذي بين بين. وهذه هي المصيبة في كل شيء. الشوكاني رحمه الله في البدر الطالع في ترجمة شيخ علي قاسم حنش قال من بديع كلامه، يقول الناس على ثلاث طبقات: الطبقة العالية طبقة العلماء، إن اختلفوا لا يترتب على خلافهم شيء، لهذا العلماء ما يسفهون العلماء ولا يسيئون، والطبقة السافلة طبقة العامة، هؤلاء مع العلماء، والطبقة المتوسطة هي الطبقة المتوعرة، هؤلاء الذين إذا خالفهم إنسان في عقائدهم التي يقعهم فيها القصور صوبوا إليه كل قول فظيع ورموه بكل سهم شنيع وغيروا فطر العامة بتمويهات باطلة، وحينئذ تقوم الفتن الدينية على ساق. أكثر المصائب ما تأتي من العامة ولا من العلماء، إنما من أنصاف المتعلمين، قال وقيل وزيادة كلام. فالعاقل إما أن يتشبه بالعامة الذين بقوا على فطرهم، أو يتشبه بالعلماء إن لم يصل إلى درجتهم ويسلم من هذا الكلام. هنا الآن يبين لك أن العامي بقي على فطرته وأن العالم على بينة من أمره، لكن المصيبة من هؤلاء. وعلى من قد أنهاه نهايته، فإن لم يدخل فيه هو في عافية، ومن أنهاه قد عرف الغاية، فما بقي يخاف من شيء آخر، فإذا ظهر له الحق وهو عطشان إليه قبله. وأما المتوسط فمتوهم بما تلقاه من المقالات المأخوذة تقليدا لمعظمه تهويلا، لمعظمه وتهويلا، لمعظمه، لمن يعظمه يعني، لمعظمه أو لمعظمه. نعم. وقد قال الناس: أكثر ما يفسد الدنيا نصف متكلم ونصف متفقه ونصف متطبب ونصف نحوي، وهذا يفسد الأديان. من يفسد الأديان؟ نصف المتكلم. نعم. وهذا يفسد الأبدان، وهذا يفسد اللسان. نعم. ومن علم أن المتكلمين من المتفلسفة وغيرهم هم في الغالب في قول مختلف يؤفك عنه من أفك، يعلم الذكي منهم، يعلم الذكي، ذكي منهم، أحسن الله، يعلم الذكي منهم العاقل. لاحظ قال الذكي والعاقل، لأن هناك فرقا بين الذكي والعاقل. قد يكون بعض الناس ذكيا لكنه ليس عاقلا، بعضهم قد يكون عاقلا وإن كان ذكاؤه أقل. اللص السارق ذكي لكن له عاقل، الشاب الذي يسير بالسيارة على كفرين وعلى هذا ذكي وحريف لكن له عاقل، الذي يترصد للنساء ويعاكسهن ويأخذ الأساليب المتنوعة عنده ذكاء لكن هل هو عاقل؟ لا. وبعض الناس قد يكون عقله قليل يعني جدا، يكون 10 من 100 لكنه يستغله بما يفيده ويعود عليه بالنفع. فإذا عندنا الذكي والعاقل درجات، وأعلم أعلم من العاقل الحليم، حليم يقول الحلم عقل خاص. يعلم الذكي منهم العاقل أنه ليس هو فيما يقوله على بصيرة، وأن حجته ليست بينة، وإنما هي كما قيل فيها: حجج تهافت كالزجاج تخالها، حقا وكل كاسر مكسور. نعم. ويعلم العليم أنهم من وجه، حتى هم في آخر أيامهم كل واحد منهم في آخر أيامه يندم ويقول: يا ليتني اشتغلت بالكتاب والسنة. والآن يقال لبعض الشباب تجده مثلا مو بعلم الكلام، الآن قد يقرأ بعض كتب المفكرين وبعض هؤلاء ويغوص، ثم في آخر شيء يندم. نقول له انظر إلى كتب، إلى أكابر المفكرين هؤلاء، مثلا سارتر في آخر أيامه إلى أن قادك مذهب قال إلى الهاوية، وزكي نجيب محمود اللي هو زعيم الفلسفة كما يقول العربية توفي عمره تقريبا 88 سنة، يقول في آخر أيامه: أحس أن يعيش أنا في صحوة، وجدت أننا ما عملنا شيء، فقط ترجمنا وملأنا المكتبات بالتراجم، لا أخذنا بآثار أسلافنا ولا ابتدعنا شيئا جديدا. لكن الإنسان في فورته في شبابه يعني تأخذه تستهويه أحيانا بعض الأفكار ثم يزيغ ويظل. والعاقل ينظر للناس وينظر لتجاربهم وإلى أي شيء انتهوا إليه، ويعلم العليم أنهم من وجه مستحقون ما قاله. شوف ابن تيمية كلام عظيم، يعلم العليم يعني العليم بأحوال هؤلاء أنهم إيش؟ مستحقون ما قاله الشافعي رضي الله تعالى عنه حيث قال، يعني هذه فتوى الشافعي بأهل الكلام، ماذا قال؟ نعم، حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام. ربما أن الشافعي في وقته أصاب من الهم والغم من انصرافهم عن الكتاب والسنة ما جعله يقول هذا، لكن من تيمية انظر شو يقول. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر، يعني يقول ننظر لهم نظرين، نظرا شرعيا دينيا فنؤدبهم ونأخذهم ونأطرهم على الحق ونحذر منهم، وننظرهم نظرا قدريا كونيا وهم ابتلوا مثل هالبلايا نرحمهم. كذلك النظر العصاة، تنظر للعاصي حتى مثل الزاني إذا جلدته لا تأخذك به رأفة في إقامة حد الله وتؤدبه وتردعه، ومن جهة ترحمه أنه ابتلي بمثل هالأمر. هذا هو النظر العليم العاقل. ومن وجه آخر إذا نظرت إليهم بعين القدر والحيرة مستولية عليهم والشيطان مستحوذ عليهم رحمتهم ورفقت عليهم وأوتوا. رفقت يعني حتى العاصي تنظر له أنت نظرة لكن ترفق به، أنه مبتلى الحمد لله الذي لم يجعلك مثله. وأوتوا ذكاء وما أوتوا زكاء. أوتوا ذكاء عندهم ذكاء لكن ما عندهم زكاء. أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاء. نعم، يعني صلاحا وتقا وأعطوا فهوما وما أعطوا علوما وأعطوا سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا بهم يستهزئون. ومن كان عليما بهذه الأمور تبين له بذلك حذق السلف وعلمهم وخبرتهم حيث حذروا عن الكلام ونهوا عنه وذموا أهله وعابوهم، وعلم أن من ابتغى الهدى في غير الكتاب والسنة لم يزدد إلا بعدا. فنسأل الله العظيم أن يهدينا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم، صراط الذين أنعم عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. الحمد لله، نحمد الله عز وجل على إكمال هذه الرسالة، ونسأله تبارك وتعالى يجعلنا مما يستمعون القول فيتبعون أحسن، وجزاكم خير الجزاء خصوصا في هذا الدرس الطويل. بس أجيب على سؤال واحد، يقول هل ابن عبد أبو عمر بن عبد البر صاحب كتاب العقد الفريد؟ لا، صاحب العقد الفريد من هو؟ ابن عبد ربه. لا. طيب يقول ما رأيك به؟ يعني كان ابن عبد البر عالم من أئمة العلماء من أئمة السلف، وإن كان ابن عبد ربه فكتابه أشبه ما يكون بالصحيفة والجريدة، فيها وفيها، فيها الموعظة المبكية وفيها ما هو خلاف ذلك مثل الصحيفة، تقرأ فيها الخبر وتقرأ فيها الموعظة ثم تجد المقابلة مع الفنانة والمطربة وهكذا كتب الأدب يعني في الأغلب. صلى الله عليه وسلم وشكر سعيك فضيلة الشيخ. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com